الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صفة الصلاة، وقصد المؤلف رحمه الله من عقد هذا الباب الإيضاح لما يسن في الصلاة وما يجب في الصلاة وما هو ركن من أركان الصلاة وماذا يستحب فيها وما يكره. فالصلاة هي عمود الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا دليل على أهميتها. ويوضح لنا المؤلف في بداية هذا الفصل ماذا ينبغي للإنسان إذا سمع المنادي، إذا سمع من يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يمشي متحليا بالسكينة والوقار دون أن يكون هناك هرولة، أو دون أن يكون هناك ركض، أو أن يكون هناك إسراع مخل بالإنسان، بل عليه أن يمشي متصفا ومتحليا بالسكينة والوقار، لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث يقول: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحديث الآخر لأن الإنسان في صلاة إذا عمد إلى الصلاة، إذا كان متوجها إلى الصلاة فهو في صلاة، عليه أن يتحلى بالسكينة والوقار والهدوء التام، وأن يقارب بين الخطى، لأن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. لماذا قلنا يقارب بين الخطى؟ لتزيد أو ليزيد عددها، لأن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فيقارب لأجل أن يكون متحليا بالأناة ومتحليا بالسكينة ومتحليا بالوقار، ويزيد عدد ما يسجل له من الحسنات وعدد ما يحط عنه من الخطايا. نعم. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج. ومر بنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلتم، وما فاتكم فأتموا. هكذا ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقول ما ورد: ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا. ويقول ما ورد ومن الوارد بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا أراد الدخول إلى المسجد وإذا أراد الخروج قال هذا الدعاء، إلا أنه بدل أن يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك، لأن المسجد مكان للرحمة ومكان للمغفرة ومكان لرفع الدرجات وحط الخطيئات. وعندما يخرج يقول وافتح لي أبواب فضلك، أي افتح لي أبواب الرزق الحلال وأسباب القوت الذي لا حرج فيه ولا مشقة. نعم. ولا يشبك أصابعه، ولا يشبك وهو في المسجد، ولا يشبك أصابعه بورود النهي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. رواه الإمام أحمد، رواه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من عمل الشيطان، أو فإن التشبيك من الشيطان. رواه الإمام أحمد. وإنما يجلس بسكينة ووقار ويذكر الله عز وجل. جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله يكون بتلاوة آياته، وذكر الله يكون بالتمجيد والتهليل والتكبير والتسبيح، وذكر الله يكون بالدعاء الصادق والعمل الصالح يرفعه. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا، ولا يخوض في حديث الدنيا، لأن المسجد مكان عبادة، ليس مكان بيع ولا مكان شراء ولا مكان مزايدة بأمر من أمور الدنيا، وإنما مكان ذكر وتهليل وتحميد وتمجيد، فلا يخوض. فإذا خاض فإن هذا الخوض يأكل الحسنات، يأكل الحسنات، والإنسان بحاجة إلى نموها وزيادتها ونمائها. نعم. ويجلس مستقبل القبلة، ويجلس مستقبل القبلة، لأن هذا هو أفضل مجلس. فإذا كان في الحرم يستقبل الكعبة، وإذا كان في أي مسجد من المساجد يتجه إلى القبلة ويقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، إن كان حفظا وإلا في المصحف، وإن لم يتيسر ذلك قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وغير ذلك من عبارات التمجيد والتحميد والتهليل. وقد ورد بأن الجنة قيعان، وأنها تحتاج إلى غراس، وإن غراسها التكبير والتحميد والتهليل. نعم. ويصلي للإمام فالمأموم للقيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي الإمام قد يكون جالسا في المسجد والمأموم كذلك ينتظرون إقامة الصلاة، يستمر المرء في ذكره وعبادته وتسبيحه وتهليله ولا يقوم من مقامه الذي جلس فيه إلا عندما يقول المقيم، يعني الذي يقيم الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نهض الإنسان مجيبا الدعاء، مجيبا هذا الدعاء، ممتثلا هذا الأمر. فما دامت الصلاة قد قامت فنحن نقوم إليها، لا يقوم بمجرد ما يرى الإمام، لا، لا يقوم بمجرد ما يقف المؤذن، لا، وإنما يقوم إذا سمع المؤذن يقول أو سمع المقيم، لأنه أحيانا يكون المؤذن هو الذي يقيم كما هو الأصل، ومن أذن فهو يقيم، وأحيانا يكون الذي أذن عرض له عارض وخرج أو لم يؤذن في المسجد إطلاقا. فإذا سمع المرء وهو جالس من يقول قد قامت الصلاة نهضا، الإمام ليس له أن يدخل في الصلاة إلا بعد أن تنتهي الإقامة، بعد أن تنتهي الإقامة. فإذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة التفت الإمام يمينا والتفت شمالا وطلب من المأمومين أن يسووا صفوفهم، فإذا كان فيها اعوجاج عدله، وإذا كان فيها انحناء سواه، وإذا رأى أحد المأمومين تقدم قال له تأخر، وإذا رأى أحدهم تأخر قال له تقدم. فإذا استوت الصفوف وانتظمت قال الله أكبر، دخل في الصلاة، وهذا يسمى أو تسمى تكبيرة الإحرام. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو يدخل في تكبيرة الإحرام بعد أن يطمئن إلى مساواة الصفوف وإلى سد ما فيها من فرج وإلى إكمال الصف الأول فالأول. نعم. أي من حد قامة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. قيام المأموم وقيام الإمام عند قول المقيم قد قامت الصلاة، ينقل لنا ابن المنذر رحمه الله يقول أجمع على هذا أهل الحرمين، يعني أهل مكة والمدينة أجمعوا، وهم الذين نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة في مكة والمدينة والتابعون في مكة والمدينة ومن بعدهم من علماء الإسلام، يقول ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا أهل الحرمين، أن الوقت المناسب للقيام عند قول المؤذن أو عند قول المقيم قد قامت الصلاة، فإذا قاله ينهض الإنسان. نعم. وتسن تسلية الصف بالمناكب والأكعب، فليتسن من مهام الإمام قبل أن يدخل في الصلاة يسوي بين الأكعب. الكعب هو العظم الذي بين الساق والقدم، والمناكب هو هذا الذي عند الكتف، فيسوي بين، يأمرهم بأن يتراصوا، ويأمرهم بأن يكون المنكب من هذا حذو المنكب من ذاك، والكعب من هذا حذو الكعب من ذاك، لتكون الصفوف مستوية دون ميلان أو انحناء. نعم. فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول. يكمل الأول، إذا كان الصف الأول فيه فرج يقول أكمل الصف الأول، إذا كان في طرفه مكان يقول أكمل الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث وهكذا، لأجل أن تكون الصفوف منتظمة، لأن خير صفوف الرجال أولها، فالخيرية تكون في الأول فالأول، فيأمرهم بأن يكونوا متقاربين متراصين مكملين للأول فالأول. وأما بالنسبة لصفوف النساء فقد قلنا في قراءاتنا السابقة إذا كنا يصلين مع الرجال فخير صفوفهن آخرها، وإذا كنا يصلين وحدهن في مكان غير مكان الرجال فهن كالرجال من حيث الأول فالأول. ويتراصون وميمنة والصف الأول للرجال أفضل. الميمنة يعني رجات اليمين، والصف الأول للرجال أفضل من الميسرة ومن الصف الأخير. نعم. وله ثوابه وثواب من وراءه يعني المتقدم الصفوف. يعني يقول المؤلف رحمه الله المتقدم له الثواب، ثواب المتقدم أو ثواب التقدم، وثواب من بعده من خلفه. وورد بأنكم لو تعلمون ما في الصف الأول ولم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه. يعني لو لم يمكن الإنسان أن يصلي بالصف إلا بقرعة، كل واحد يقول أنا أولى وكل واحد يبكر قبل الثاني لحصل ذلك، وذلك للأجر العظيم في الصف الأول. نعم. وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل. والصف الأخير للنساء أفضل. ويقول الصف الأخير للنساء أفضل متى؟ إذا كنا يصلين مع الرجال. والصف الأول للنساء أفضل، والصف الأول أو الأخير للنساء أفضل إذا كنا يصلين مع الرجال. فالصف الأول للرجال أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل إذا كنا مع الرجال. نعم. ويقول قائما في الفرض مع القدرة الله أكبر. ولأهمية يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في أي شيء؟ في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا أرحنا بالصلاة يا بلال. إذا حزبه أمر واشتد به خطب عليه الصلاة والسلام كان يفزع إلى الصلاة، لأنه يجد في الصلاة راحة ويجد فيها متعة ويجد فيها هدوء بال واطمئنان خاطر. هدوء بال واطمئنان خاطر. وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث الآخر يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، يحصل بها الراحة والإطمئنان وهدوء البال واطمئنان الخاطر. نعم. فلا تنعقد إلا بها نطقا. نطقا. نعم. يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، ولا تنعقد إلا بها، ولا يصح تنكيسها. لو قال الله أكبر، لو قال أكبر الله نقول، ولو جاء وقال الله أعز، الله أكرم، الله أعلى إلى آخره نقول لا، لابد أن يأتي بها، ولو حرفها وغير كلماتها. لو قال الله إكبار نقول لا، ولو قال الله أكبر نقول، لأنه إذا قال الله يكون استفهام، ولو قال إكبار تغير المعنى. فلا بد أن يأتي بها كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أكبر، لا يمكن تقديم وتأخير. لو قال أكبر الله، ولو غير، لو قال الله أعز أو الله أكرم أو الله أعلى أو الله أرفع، كل هذا لا يجزي. لا بد أن يقول الله أكبر. ولو مد همزة الله لفظ الجلالة وقال الله نقول لا. لماذا؟ لأنه تغير المعنى. كيف؟ الآن صار استفهام. ولو قال إكبار لا، لأن هذا يتعلق بالطبل وما أشبه ذلك. نعم. لحديث تحريمها التكبير رواه تحريم أحمد وغيره. تحريمها يعود الضمير على من؟ وتحليلها تحريمها يعني يدخل الإنسان في حرمة الصلاة إذا قال الله أكبر. وتحليلها التسليم، يعني إذا قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، فإنها يعتبر قد خرج من الصلاة. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. فلا تصح إن نكس أو قال. فلا تصح إن نكس. إن نكس. مر بنا في الوضوء، الوضوء من فروض الوضوء الترتيب. فلو نكسه، نص عبارة المؤلف، كيف نكسه؟ بدأ بالرجل. فلو نكسه أربع مرات يقول. وش معنى نكسه؟ بدأ بالرجل ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل الوجه. وش يحسب له؟ مرة ثانية الوجه واليدين، مرة ثالثة الوجه واليدين والرأس، مرة رابعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. هذا معنى نكسه، يعني قلب العبارة، بدل أن يقول الله أكبر قال أكبر الله أو الله الأكبر كذلك. نعم. فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو الجليل أو العزيز أو الغفور أو الرحيم، كل هذا لا يصح. نعم. أو مد همزة أو مد همزة الله. نقول المسألة الآن صارت استفهام، أنت لا تنطق بها وليس ذلك إقرارا منك، وإنما هو استفهام. الله أكبر. نعم. أو مد همزة أو الله أو أكبر أو قال إكبار أو قال إكبار كذلك لا يصح. وإن مطته كره مع بقاء المعنى، وإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. إذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو جالس، أو أتى ببعضها وهو جالس وأتمها وهو واقف، هل تصح الصلاة؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون الصلاة نافلة أو تكون الصلاة فريضة. فإن كانت الصلاة فريضة وهو قادر فلا تصح. لماذا؟ لأن تكبيرة للصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، والصلاة القيام بالفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والقيام في الفرض مع القدرة ركن في الصلاة. فإذا قام أتى بها، يعني بتكبيرة الإحرام أو ببعضها وهو جالس فلا يصح، وإنما إذا كانت الصلاة نفلا صح ذلك، وإذا كان إذا كانت فريضة إلا أنه غير قادر صح ذلك، لأن القيام في الفرض مع القدرة. نعم. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، رافعا يرفع اليدين، يرفع يرفع اليدين من الندب. نعم. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، إذا لم يستطع وكان به عاهة لا يستطيع رفع اليدين معا ويستطيع رفع واحدة من اليدين رفعها. نعم. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه، يعني مع بداية، إذا أراد ما يقول مثلا هكذا الله أكبر، لا، ولا يقول مثلا الله أكبر ثم يقولها، يرفعهما مع البداية وينهي الرفع مع النهاية. الله أكبر، يرفع يديه مع البداية، يعني مع بداية التكبير، وينهي الرفع مع النهاية، يعني مع نهاية التكبير. نعم. مضمومة في الأصابع ممضودة. مضمومة الأصابع، ليست مفرجة، ليست الأصابع مفرجة وإنما مضمومة. ممدودة الأصابع، ليست مقبوضة، يعني لا، مضمومة الأصابع هكذا، لا يفرج الأصابع، وممدودة الأصابع ليست مضمومة، وإنما يقول هكذا حذو منكبيه ويمضي. مضمومتي لأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا مضمومة يعني غير مفرجة، وممدودة غير مقبوضة هكذا. نعم. مستقبلا ببطونها القبلة. مستقبلا يعني لا يقول هكذا أو هكذا، مستقبلا ببطونها، وهذا هو بطن اليد، القبلة. نعم. حذو أي مقابل منكبيه، هذا هو المنكب، حذو منكبيه. نعم. لقول ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. إذا رفعهما كبر. نعم. وإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. إذا لم يقدر على رفعهما بحيث يكون حذو منكبيه، رفع حسب استطاعته ومقدرته، لو رفعا قليلا. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله. ويسقط الرفع لو قال الله أكبر، أقول خلاص ما في لازم الآن ترفع يديك، لأن الوقت المحدد للرفع هو عند التكبير. إذا اكتمل التكبير، إذا اكتمل التكبير انتهى، يسقط الرفع باكتمال التكبير. نعم. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. وكشف يديه يعني تكون اليد مكشوفة أفضل من وضعها هكذا، أفضل من وضعها في الرداء، أو أفضل من وضعها في العمامة، أو أفضل من وضعها في الثوب، كشفها هكذا أفضل. نعم. وهذا الرفع إشارة لرفع الحجاب بينه وبين خالقه، بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى، وأنه يناجيه وواقف بين يديه. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل ورفعهما إن شاء. وكشف يديه يعني بدل أن تكون اليد مغطاة هنا عند التكبير، وفي الدعاء حينما يرفع يديه يدعو الله عز وجل ويتضرع بين يديه، أفضل من ستر اليد. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. ما الحكمة من الرفع؟ أجاب رحمه الله، قال إشارة لرفع الحجاب بينه وبين خالقه، وأنه واقف بين يديه متضرع بجنابه. نعم. السجود يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض كالسجود ومنكبيه. كالسجود، إذا سجد الإنسان تكون اليد حذو المنكب، وتكون ممدودة الأصابع، وتكون قائمة، يعني لا يسجد هكذا أو هكذا، لا، تكون حذو منكبيه كما يكون في التكبير. في السجود تكون كما كان في التكبير. نعم. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله. الإمام يسمع من خلفه، يسمعهم إذا قال الله أكبر أسمعهم، وإذا قال سمع الله لمن حمده أسمعهم، لأجل أن يقتدوا به. إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا قال الإمام الله أكبر قلنا الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد، فيسمع الإمام من خلفه. وإذا كانوا لا يسمعون لا مانع أن يكون هناك من يسمعهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما أسمع المأمومين تكبيرات المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده ليجيبوه ويقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. والتسليمة الأولى يجهر بها لأجل أن يعرفوا أنه خرج من الصلاة. نعم. فإن لم يمكن إسماع جميعه جهر به بعد المأمومين. إذا لم يمكن أن يسمعوا من الإمام يكون من المأمومين إما في وسط الصف أو في وسط الصفوف أو في جهة مرتفعة من يسمع المأمومين، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه كقراءته، أي كما يسن